في غير وجهه والإكثار من التنعم الذي غالبا يقود به إلى الخروج من دائرة المباح إلى دائرة خلاف الأولى، ثم إلى دائرة المكروه، ثم إلى دائرة المحرم، ثم يتعلق ذلك سواء بإنفاقه، وقد يتطور أيضا إلى كسبه، لأن طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، ولو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فلا شك أن كثرته فتنة، والله عز وجل أخبر عنه المال فتنة، ومن أعظم فتنته أنه فعلا قد يوقع صاحبه في المهالك والمهاوي والردى. ولهذا قال الشيخ إن من آفاته إن لم يعصمه الله ويحفظه أنه يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من استشعر القدرة على المعصية لأن عنده ما يبذل، وأحيانا أيضا تغض الناس الطرف عن صاحب المال لما يرجونه من رفده ويرجونه من عطائه، ولهذا أخطاه تكون مدموحة ويغفل عنها، ولكنه إذا خسر أو انتكس فإن الناس كلها تولي عنه، ولهذا هم أصحاب لمن عنده مال. فوقوعه في المعاصي أحيانا قد لا يجد من يوجهه ولا من يرده ولا من يتجرأ ليقول له هذا حلال وهذا حرام، وهذه من فتن المال. ولهذا قال والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي، ومتى يئس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها. طبعا وحينما نتكلم عن المضار ينبغي أن نستصحب ما سبق الكلام فيه عن الفوائد، ولهذا سوف يأتي في الفصول بعد هذا الحرص والطمع والبخل والفقر، كلها أمور تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى نظر متوازن. قال ومن العصمة ألا تجد، أحيانا فعلا من العصمة ألا تجد، والعبارة الأخرى من العصمة ألا تقدر، بمعنى من عصمة الله لك ألا يجعل المال بين يديك، وهذا لأن المال له فورة وله أيضا إغراءات، ويشبه أن يكون كالخمر من حيث إن له سكرة في العقول، ولهذا من العصمة ألا تجد، ألا يكون عندك مال يغريك بالمعاصي والمحرمات، هذا قد يكون من حفظ الله عز وجل لك. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لبطر. فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، بمعنى إذا أطلق النفس لنفسه العنان والشهوات فإن هذا سبيل إلى الهلكة، ولا يستطيع الإنسان أن يحقق شهواته إلا إذا كان ذا مال، إذا كان عنده مال فإنه يؤدي به إلى إن لم يحفظه الله فإنه يؤدي به إلى الإغراق في الشهوات والمستلذات. وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة، يعني إذا كان عنده مال ثم صبر في معاناة شديدة، بينما الذي ليس عنده شيء الصبر عليه أهون، الصبر عليه أهون لأنه مجرد أن يكف، لكن الذي عنده مال ويصبر الصبر في حقه أشد ويكون أعظم ثوابا. ولهذا العلماء اختلفوا أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، فبعضهم قال إن الغني الشاكر أفضل، لأن الشكر يتضمن أمرين، يتضمن أن تصرف هذا المال في مراض الله عز وجل، وأن تكف نفسك عن الاسترسال في الشهوات، وهذا شيء شديد على النفوس، والفقير الصابر مجرد أن يكف. ولهذا قال وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. الثانية أنه يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفة فلا يصبر عنها. أيضا كذلك إذا كان الإنسان عنده مال وعنده بسطة في ماله فإن هذا يدعوه للاستزادة من التنعم في المباحات، والاستزادة هذه تقود إلى الباب المذموم. وإلا لا شك أن التنعم في حدود والأخذ من زينة الحياة الدنيا فيه قدر ودائرة مباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فذات التنعم ليس مذموما لذاته، ومن وسع الله عليه فليوسع على نفسه وعلى أهله كما سبق أن تكلمنا في الجلسة الماضية. لكن المقصود أن الإنسان إذا لم يستطع أن يختم نفسه بزمامها فإنه يقوده إلى الاستزادة من التنعم حتى يخرج من دائرة المباح إلى خلاف الأولى ثم المكروه ثم المحرم. وكذلك أيضا إذا جعل النعيم له عادة فإنه يصعب عليه أن يفطم نفسه، وإنما ينبغي الإنسان أن يكون عنده قدرة بحيث لا يترك لنفسه العنان وإن كان ذا قدرة وذا مال ويستطيع، وإنما ينبغي أن يعود نفسه التحكم في رغباتها. ولهذا قال: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالإنسان يستطيع أن يسيطر على نفسه إذا كان ذا إرادة، أنه يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفة فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة. أحيانا فعلا يعني قد استرساله في الشهوات يقوده إلى شهوات لا يبلغها ماله، فيضطر إلى أن يكسب بطريق مشبوه من أجل أن يحقق تلك الشهوات التي انفتحت عليه، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة، فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة. أما الخلطة والعزلة فسبق الكلام عليها، وقلنا إن الأمر مختلف، والعزلة ليست محمودة لذاتها، كما أن الخلطة كذلك أيضا، وإنما المقصود هو أن ينظر الإنسان في المصلحة، فإذا كان في خلطته يؤدي إلى فساد نفسه ودينه فهذا عليه أن يعتزل إذا كان فعلا لا ينفع ولا ينتفع. أما إذا كان لا يضر نفسه في الخلطة، وإن كان لا يستطيع أحد أن ينفك عن الخلطة، لأن الإنسان بحاجة إلى الناس والناس بحاجة إليه، والله عز وجل بنى هذه الحياة على أن جعل الناس بعضها لبعض سخرية، فالإنسان لا ينفك عن الخلطة، ولكن الإنسان عليه أن ينظر إلى آفاتها وإلى فوائدها. وسبق أن تكلمنا عن هذا كلاما طويلا، والشيخ أتى في ذلك بما يشفي ويكفي. لكن غالبا فإن صاحب المال هو أكثر الناس اختلاطا، لا هو بنفسه يختلط ولا الناس يختلطون به، لأن الناس تأتي إليه وتتقرب إليه وتبغي رفده، كما مر معنا أن من فوائدها أيضا أن الإنسان يكون عزيزا ويكون ذا مقام ويستغني عن الناس، ولكن الناس تحتاج إليه، وحينما تحتاج الناس إليه قد يضره هذا من حيث المداهنة ومن حيث النفاق. وكذلك أيضا هو إذا ترقى في طلب المال بحيث وقع في الشبهات فإن هذا أيضا قد يؤدي به إلى المداهنة وإلى النفاق، لأن من كثر ماله خالطه الناس، وإذا خالطهم وخالطوه أيضا، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة. هذا طبيعة آفات المجتمع، والإنسان يحرص على أن يتقلل منها وأن يكون فيها نافعا مفيدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال، بمعنى من أراد الخير لنفسه وقد وهبه الله مالا فليعلم أن هذا من آفاته، فعليه أن يسعى في الإصلاح، إصلاح نفسه وإصلاح ماله بحيث يكسبه حلالا وينفقه في حلال. الثالثة من الغوائل وهي التي لا ينفك عنها أحد هو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذكر بعدها الحل وهو: وأنفقوا مما رزقناكم. فالإنسان الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ويكون كثير البذل ولا ينسى حق السائل والمحروم ولا ينسى حق الله في هذا المال، فإن هذا غالبا يقيه الله عز وجل تلك الآفات المذكورة. قال: الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر الله والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. طبعا يبدو هنا العبادات أمرين: النافلة والفريضة. الفرائض هذه أصول العبادات، وإن كان أصلها الأصيل والتوحيد، أصل العبادات وأصل ما يتقرب الله عز وجل هو توحيده وإفراده بالعبادة. وحقيقة الإفراد بالعبادة أن يكون فعلا التعلق بالله عز وجل، لأن من, من, من, من حقيقة إفرادك لله بالعبادة واعتقادك الجازم بأن العبادة تكون خالصة لله وحده أن لا يكون تعلقك إلا به، لا يكون تعلقك إلا به. ومن أعظم مظاهر التعلق أن تكون دائما ذاكرا لله حامدا شاكرا. فإذا كنت مشتغلا بذكر الله عز وجل، وما دعاك إلى الاشتغال بالذكر إلا حرصك على القرب من الله عز وجل وصدق تعلقك به، هذا دليل على أنك فعلا تعيش في العبادة أصلها الأصيل. ولهذا إذا كان في المال مشغلة فعليك أن تفكر في نفسك وأن تراجع وأن تحاسب. ولهذا من آفات أنه يشغل عن ذكر الله عز وجل، لأن فيه ملهاه، ملهاه لكسبه، وملهاه في حفظه، وملهاه في إنفاقه، وملهاه في آثاره التي يورثها فيما يتعلق بقرب الناس حولك، وفيما يتعلق بما يجلبه لك المال من مغريات ومن أشياء ومن شهوات ونحو ذلك، هذه كلها صوارف. فهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال. فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. الحقيقة ذكر الله أيضا كما سبق أن ذكرنا وينبغي أن ننبه إليه هنا، ينبغي أن يفهم حينما يتكلم علماء عن الذكر ويتكلم عن التفكر في جلال الله عز وجل وعظمته، ينبغي أن يستشعر الإنسان دائما في مثل هذا أن يكون ذلك من خلال العبادات المشروعة، أولها المفروض ثم المستحب. فالصلاة المفروضة والنافلة هي من أعظم ذكر الله عز وجل، ولهذا قال أقم الصلاة لذكري، وقال اتل ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة من أعظم موارد الذكر، وكذلك الحج مثلا، الصيام وإن كان هو أصله إمساك عن الطعام والشراب كما هو معلوم، لكنه مشغول بذكر الله عز وجل من قراءة ومن صلاة ومن تعبد ومن تفكر إلى آخره، فهي الأصل فيها كل هذه العبادات ذكر الله عز وجل. ولهذا نفس الاشتغال بها هو من ذكر الله عز وجل، والقيام بها على وجهها هو من ذكر الله عز وجل. ومن أدى الصلاة على وجهها كما تعلمون غالبكم مشتغلا بذكر الله حقيقة. ثم الأذكار المعروفة والأوراد المعروفة، هذه كلها اشتغال بذكر الله عز وجل. وأنتم تلاحظون، وسبق أن ذكرنا هذا كثيرا وقررناه كثيرا، وهو أن الاشتغال بذكر الله لا يمنع من الأعمال المعتادة ومن مزاولة الأعمال المعتادة، سواء كانت تجارة أو كانت مهنا أو حرفا أو حتى العلم بذاته في طلبه وعلمه وتعليمه، ومن ذكر الله تحصيله وتعليمه ومن ذكر الله عز وجل. فإذا دائرة الذكر واسعة، دائرة الذكر واسعة. فطالب المال إذا كسبه في حله ووضعه في محله فإنه أيضا مشتغل بذكر الله عز وجل. ولهذا حينما نهى عن أو نهى عن البيع بعد نداء الجمعة وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فذكر الله يكون مع الإنسان حتى في أحوال أعماله العادية. فالإنسان منع من البيع لذكر الله، وأذن له بالابتغاء من فضل الله لذكر الله. فلاحظ هذا الشيء العجيب. فذكر الله مع الإنسان في جميع أحواله إذا كان صادق أنه يريد فعلا أن يكون ذاكرا شاكرا، يتوقف عن أمور الدنيا لذكر الله، ويسعى في أمور الدنيا لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا هذا هو التوازن، فلا تعطل الدنيا وبخاصة إذا كنت ممن فتح الله عليه، لأن الناس كما تعلمون في إدارة أمور التجارة مختلفون، بعض الناس لا يكاد يدخل فيه إلا ويخسر، وبعض الناس حركة يسيرة مع هذا لا يفتح الله عليه، وهذا أمر معروف ولا يكاد يضع يده في شيء إلا ويبارك الله فيه بركة عجيبة ويفتح الله عليه في أمال الدنيا. فعليه أن يكون حذرا وأن يكون بصيرا وأن يكون مدركا أيضا لطبيعته ولمواهبه. ثم قال الشيخ: وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا. أنتم تلاحظون أن الشيخ ذكر في الغوائل قال إنها دينية ودنيوية، أما الدينية فثلاث فئات، فكأنه بقي عليه أن يذكر الدنيوية. في الفوائد قال: الدين الدنيوية معروفة ويعرفها الناس ولا يحتاج إلى أن نذكرها، هذا بالنسبة للفوائد. قال: فالخلق يعرفونها ولذلك تهالكوا في طلبه. لكن هنا لم يذكر الدنيوية، فلعل قال: وصاحب الضيعة إلى آخره، هذه قد تكون من الأمور الدنيوية، لأن المقصود الدنيوية بمعنى ما يجر إليه المال من الهموم، هموم دنيوية غير أخروية، يعني غير المحرمات وغير النقص في طلب الثواب. هذه الدينية، الدينية أن توقعك في محرم أو مكروه، وكذلك أن تصرفك عن واجب أو مستحب، هذه الدينية. لكن الدنيوية ما يجلبه المال من أمور حتى أهل الدنيا يتحاشونها، كفار وغير كفار، وهو ما يجلبه المال من هم في جمعه، وهم في المنافسة عليه، وهم في متابعة من ارتبطت بهم من أمور التجارات، وهم خشية ضياعه، كل هذه هموم. هم في الكسب، وهم في المنافسة، منافسة التجار، وهذه هموم كبيرة. ولهذا غالبا لا تلاحظون أصحاب الملايين مع أنهم عند أموال لو أنفقوا في اليوم بعشرات الآلاف ما انتهت أموالهم طول حياتهم، ولو عمر 90 إلى 100 سنة الأموال التي عندهم. لكن الذي دعاهم إلى هذا أولا ما وضع الله عز وجل في الناس من فطر وكذا، والأمر الثاني التنافس، يحصل الملايين يقول: لا، فلان عنده أكثر مني، فلان دخل في الصفقة الفلانية، فلان عمل كذا وكذا، أنا ولهذا طالبان لا يشبعان. وهذا قد يكون من ما وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا من سنن من أجل عمارة هذه الأرض، وإلا الإنسان يكفيه فعلا كفاف ويكفيه قناعة كما سوف يأتي في الفصول بعد هذا. لكن من آفات الدنيا الهموم. الإنسان يأخذ المال من أجل السعادة، أو يظن الناس أن في مجرد حصول المال سعادة، لا، يعني يكاد يكون يمكن أن الأغنياء من أكثر الناس هموما ومن أكثر الناس أذى في عدة أمور، سواء في الركض وراء هذه الدنيا ولا يكاد يعيش مع أهله ومع أولاده ويتلذذ كما يتلذذ الناس، والأمر الثالث المنافسات وتحرق قلبه على فوات الصفقة الفلانية وعلى دخول فلان فيها وعلى منازعة فلان له، والأمر الثاني في متابعة حقوق الناس عنده، يعني الحقوق التي عند الناس له، يعني يتابعها هذا عند التجار وعند الفلاحين وهذا كذا وكذا، في هموم لا تنقضي. والأمر الثالث المحافظة عليه وخشية عليه من مال من حرام، من لص، من سرقة، من نار، من حريق، من سائر الآفات التي عادة تأتي على الأموال بحسب أنواعها، بل أحيانا قد يكون في خزائنه إذا كانت من المطعومات تأتي إليها الآفات من الدود ومن الأرض ومن إلى آخره. فلعل قوله وصاحب الضيعة إلى آخره كأنها تتعلق بأمور الغوائل الدنيا. يمسي ويصبح متفكرا، يعني مهموما في خصومة الفلاحين. إذا كان صاحب ضيعة يعني صاحب مزرعة، الضيعة هنا هي المزرعة وحرث الأرض، ومحاسبتهم وخيانتهم بمعنى اتهامهم بالخيانة، يمكن هذا غلط وهذا سرق وهذا كذا، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك، فكل المتعلقين بكسبه مهموم معه، إن كانوا عمالا، إن كانوا دائنين، إن كانوا مديونين، إن كانوا مسؤولي الدولة، مراقبين تجاريين إلى آخره. وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه إذا كان معه شركاء، وتقصيره في العمل وتضييعه المال، بل كلهم مشتركون في الهم المالي التنافسي والهم المالي في الكسب والهم المالي في الحفظ. هذه تقريبا هي التي تجمع لك الهموم، هم الكسب وهم التنافس وهم الحفظ وما يترتب على ذلك من الأجراء والعمال والأشياء كثيرة. ومقصود ها أصحاب هذه الأموال أن يحققوا السعادة، ولكن كما تعلمون السعادة لا تتحقق بمثل هذا، وإنما تتحقق بمعرفة طبيعة الدنيا وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل والراحة والسكينة التي ينزلها الله عز وجل قلوب من أحب من عباده، والسكينة لا تتنزل إلا مع الإيمان وذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذا سائر أصناف المال من الحرف والمهن والوظائف العامة والخاصة إلى آخره، حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه والخوف عليه. يعني حتى ولو كان الإنسان يعني عنده من الأموال الشيء الكثير قد حفظها وكنزها، فإنه يهتم كثيرا في الخوف عليها وفي مراجعة حساباته فيها إلى آخر. ومن له قوت يومه فهو في سلامة من جميع ذلك. هذا حقيقة، يعني إذا لو فكر الإنسان تفكيرا عاقلا، والأبواب التي بعد هذا فيها كلام جميل سوف يأتي، لو فكر تفكيرا عاقلا لوجد فعلا أن عاقلا واقعيا لوجد أن الإنسان يعني يجسد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا، أو من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حقيقة هذه هي الغاية المبتغاة من المال. المال إما أن لتأكل وتدخل في جوفك الوجبات المعتادة، سواء كانت ثلاث وجبات أو وجبتين أو أقل أو أكثر، أو تكتسي تلبس، أو شيء يؤويك سكن، وما عدا ذلك أبدا زائد مهما كان. إما أن تأكل وإما أن تكتسي وإما أن تسكن. قد تأتي طوارئ أخرى فيما يتعلق بالعلاج والدواء أحيانا قد تحتاج، إن هذه الأساسيات اليومية هي هذه: من بات آمنا في سربه. طبعا الأمن هذا شيء آخر، هذا لا شك أنه استكمال بالأساسي في قضية الدنيا، لكن الكلام في المال. معافى في بدنه عنده قوت يومه، فالسرب اللي هو السكن، وسمه سربا لأنه فعلا قصارى السرب أنك شيء يؤويك ويكنك، وغالبا السرب هو بيوت الهوام وبيوت الدواب وبيوت الأشياء، سرب تدخل فيه، وهذه هي غاية السكن، شيء يؤويك ويضلك ويقيك الحر والبرد. أما التوسع لا شك أنه مباح في حدود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجسد حقيقة المقاصد: السكن أن يؤويك، والمال أن تأكل. في قصة طريفة الحقيقة، وهي كانت أسطورة، هي ليست يعني حقيقية، لكن لما نعم من ذكرها، يقال إن رجلا عرف أن له دعوتين مستجابتين، فدعا الله عز وجل في دعوته الأولى أن يجعل كل ما تمسه يده ذهبا، فأجاب الله دعاءه، فكان كل ما وضع يده على شيء تحول ذهبا، فطار فرحا ولا يكاد يستقر، فكل ما وضع يده على شيء، على الكرسي، على تحول ذهبا، فطار كاد أن يجن من الفرح. جاءت مناسبة الغداء أو فترة الغداء، فطلب الغداء، فقدم له من لذيذ الطعام والشراب، فلما تناول يده ليأكل تحول ذهبا، تحولت المائدة إلى ذهب، فأسقط وتأثر، فكأن أحد أولاده أدرك ما فيه أبوه من هم، فقرب من أبيه لواسيه، فجاءت يده على يده فتحول الولد إلى ذهب. فصارت القضية مشكلة، كل ما وضع يده حتى ابنه صار ذهب. فيقال أنه دعا دعوته الثانية أن يعيد الله الأشياء كما كانت. فمقصود القصة وكما أسطورة طبعا، مقصوده أن المال لم يغني لا عن أكل شرب ولا عن أولاد. فالذهب مادة يابسة وجافة لا تغني لا أكلا ولا شربا، وإنما حقيقة ابتغاء الإنسان من ماله أن يأكل وأن يلبس. ولهذا كنوز المال من ورق ملون أو من معادن ثقيلة لا تغني، لو كان الإنسان عطشان لا تسقي شربة ماء ولا تغنيه عن لقمة عيش، إنما هي مبتغى من أجل أن يأكل ويشرب. الإنسان كل جمعه لهذه الأموال يخشى أنه ما يأكل ولا يشرب، لا تفيد أبدا إلا حتى ما يزداد به من عقار ومن أراضي كلها عطيان طين وتراب، لا ليس له أي قيمة، ليس لك من هذه العقارات إلا ما تسكنه أنت. ولهذا الإنسان يحتاج فعلا إلى أن, أن, أن, أن, أن, أن يتعقل كثيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فينبغي فعلا من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، بمعنى أنه هذه غاية الدنيا، أكل وشرب وسكن واكتساء. ولهذا قال: ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك. وهذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب، هذه هي الغوائل الدنيوية، الغوائل الدنيوية، الخوف والحزن والهم والغم والتعب. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه، الترياق هو الدواء، الترياق عادة الدواء أو الشيء المفيد، الترياق هو يستعمل للدواء، لكن مراد الشيخ هنا الشيء المفيد من المال، أن تأخذ ما تقوت به نفسك، يعني ما تأكل ويغذيك، وصرف الباقي إلى الخيرات. هذا لا شك أيضا من فوائد المال، أن تصرفه في الخير، في صلة رحم، في وفاء حق لوالد ولأم ولجار، وصدقات جارية فيما يتعلق بالأوقاف، تفقد المساكين ووضع ذلك، لأن هذا هو الذي ينفع. وما عدا ذلك سموم وآفات، ما عدا ذلك، لأنه أنت مسؤول عنه، لا شك المال أنت مسؤول عنه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.